بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة يونس عليه السلام من الآية 67 إلى الآية 11 من سورة هود عليه السلام برواية ورش عن الإمام نافع المدني. ربنا ليضلوا عن سبيلك، قرأ ورش كلمة ليضلوا بفتح الياء فتصير ربنا ليضلوا عن سبيلك لأنها من ضل. حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، قرأ ورش لفظ كلمة بمد الميم مدا طبيعيا فتصير حقت عليهم كلمات ربك على الجمع. حقا علينا ننجي المؤمنين، قرأ ورش كلمة ننج بفتح النون الثانية وتشديد الجيم فتصير كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين من نجا. كما جرى القارئ على التقليل في الكلمات الآتية وما كان على نظائرها في القرآن الكريم على توسط البدل، وهي موسى الدنيا يتوفيكم اهتدى يوحى الكافرين فلا يؤمنوا. قرأ ورش كلمة يؤمنوا بإبدال الهمزة الساكنة واوا مع حذفها فتصير فلا يؤمنوا للتخفيف. قد أجيبت دعوتكما، قرأ ورش كلمتي قد أجيبت بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع حذفها للتسهيل. قال تعالى في سورة هود عليه السلام ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قرأ ورش كلمتي ليبلوكم أيكم بصلة ميم الجمع فيهما لوقوع همز محقق بعدها فيمد الميمين مدا مشبعا قدره 6 حركات لأنه أصبح مدا منفصلا. ولئن أخرنا عنهم، قرأ ورش كلمتي ولئن أخرنا بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع حذفها فتصير ولئن أخرنا. ألا يوم يأتيهم، قرأ ورش كلمة يأتيهم بإبدال الهمز من جنس حركة ما قبله فتصير ألا يوم يأتيهم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، قرأ ورش كلمة يستهزئون بثلاثة البدل وصلا فهو مشبه بالبدل، أما وقفا فاجتمع فيه سببان للمد العارض للسكون والبدل، فيقدم العارض للسكون على البدل ويجوز فيه 3 أوجه وقفا. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات